أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير الجزء 15 من كتاب الله عز وجل. من بدءا من هذه الليلة بدأ العد التنازلي لانتهاء رمضان. النهاردة الليلة رقم 15 في رمضان، وده معناه ان على فكرة رمضان السنة دي 29، فكون ان 29 يعني بعد انتهاء الليلة النهاردة ليلة النصف هيبقى عندنا قدامنا 14 ليلة بس على رمضان. فانا بذكر نفسي بهذه الامور عشان الانسان يبدأ يجتهد بقى شوية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى في الجزء 15 هنتناول سورتين من صور القرآن. الصورة الأولى هي صورة الإسراء، والصورة الثانية هي صورة الكهف. هبدأ أولا بصورة الإسراء. حد يعرف يقول لي إيه فضل صورة الإسراء؟ إيه فضل صورة الإسراء؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان نبي صلى الله عليه وسلم ينام في ليلة إلا بعد أن يقرأ صورة بني إسرائيل. صورة بني إسرائيل هي الإسراء. فهنا ملاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليله من الليالي قبل ما ينام لازم يقرا سوره الايه؟ الاسراء. هذه واحده. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سوره بني اسرائيل، سوره الاسراء والكهف ومريم وطه الانبياء: انهن من العتاق الاول، اي من اوائل الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون من سنته انه بيكرر حاجه يبقى أكيد فيها معنى مهم جدا عايز النبي صلى الله عليه وسلم يغرسه في قلوبنا. ولكن قبل ما أتكلم عن المعنى ده عايز أسأل نفسي أولا: سورة الإسراء مكية ولا مدنية؟ ها؟ مكية. الإسراء كان في مكة. طيب إيه الظروف المحيطة بالإسراء؟ إيه الظروف المحيطة بنزول سورة الإسراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في مكة، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، الإسراء ده يا إخواني كان بمثابة تحويل مجرى القيادة من بني إسرائيل إلى أمة الإسلام. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما أسرى بنبيه صلى بكل الأنبياء، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيحول الدفة الآن من قيادة البشرية من موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة بني إسرائيل إلى أمة الإسلام. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعجزة اللي هي معجزة الإسراء والمعراج، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم هيحتاج لأمرين. الأمر الأول: كيف يواجه النبي صلى الله عليه وسلم التحديات الخارجية اللي هي هتتلخص في ازدياد معاندة وازدياد استهزاء وازدياد سخرية بني إسرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو ازدياد سخرية المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو التحديات اللي المشركين هيحطوها للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هي مسألة بناء الأمة التي ستقود هذه الأمة. أنا النهاردة لما واحد يجي يقول لي في مثلا مستشفى من المستشفيات الكبيرة عاملة ناقصة عن مجموعة من المعدات الطبية، أنا النهاردة كواحد عمل شركة وهخش في المناقصة دي، أنا محتاج حاجتين: أولا أتجاوز التحديات اللي بتقابلني في الشركات اللي داخلة معايا في نفس المناقصة. الحاجة التانية إن أنا بقى أبدأ أعد الناس اللي عندي، أجهز الناس اللي عندي إن هم فعلا يكونوا أهل لتحضير الأجهزة والمعدات اللي أنا أخش بها للمستشفى دي. صح؟ يبقى النبي الآن هيواجه تحديين. التحدي الأول هو مزيد من السخرية والاستهزاء وطلب الآيات والعناد اللي هيكون موجود من المشركين. الحاجة التانية بناء جيل قوي يكون فعلا أهل لقيادة هذه البشرية. علشان كده المحور الأساسي اللي هتدور في فلكه الصورة هو المحورين دول: محور إعداد الجيل القوي، الجيل المؤمن، الجيل الطائع، الجيل العابد. الجانب الثاني إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يواجه التحديات. أما بناء الجيل فلن تبنى أبدا الأجيال إلا على أمرين: ارتباط وثيق بالقرآن، ثم بعد ذلك الأداب والسلوكيات العامة التي تمشي عليها الأمة. أكبر محور اتحركت من خلاله الصورة هو ربط الجيل ده بالقرآن، لأن الله عز وجل يعلم إن ما فيش جيل هيقودها بعيد عن القرآن. جيل بعيد عن القرآن ممكن يقود؟ جيل لا يقرأ قرآن ولا يعمل بالقرآن ولا يقوم الليل بالقرآن ولا يعرف معاني القرآن، ده جيل يقود؟ ده جيل لا يقود. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ربط الجيل الأول اللي من خلاله ستقاد الأمم، ربط الجيل الأول بالقرآن، وده كان من أبرز المعالم الموجودة في الصورة. هات لي الآية رقم 9. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. خد بالك أنا هسرد عليك الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فيها إن الجيل اللي هيقود البشرية من بعد قافلة رحلة الإسراء والمعراج جيل المؤمنين لابد أن يكون مربوط بالقرآن. هات لي رقم 9. قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أدي واحدة. هات لي الآية رقم 19. معذرة، هات لي الآية 39. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هات لي الآية رقم 71. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يعني يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بهذا القرآن ينادى يوم القيامة: يا أمة القرآن تقدموا، حتى يعرض الله عز وجل علينا أوامر القرآن ونواهيه، ويقول لك أدي الأوامر عملت فيها إيه، وأدي النواهي عملت فيها إيه. فقال الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فالإمام المقصود بها هنا هو الإيه؟ هو القرآن، على قول بعض أهل العلم. سيدعى كل إنسان يوم القيامة إلى القرآن، وتذكر عليه وتتلى عليه آيات القرآن، الأوامر والنواهي. يا ترى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ها، أنت تعاملت بالربا قبل كده؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أنت بتغض بصرك؟ فيعرض على الإنسان، فيعرض ربه عز وجل على الإنسان يوم القيامة كل ما كان من أوامر القرآن ومن نواهي القرآن. فالآية دي تحذرك، اوعى في يوم من الأيام تخالف القرآن، أو اوعى في يوم من الأيام تكون بعيد عن القرآن. هات لي الآية 78. قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أدي القرآن، أكثر سورة في القرآن كله ذكر فيها لفظة القرآن وذكر فيها لفظة الكتاب هي سورة الإسراء. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أمة تقود الدول كلها وتقود الأمم كلها، لابد يكون ارتباطها بالقرآن، يكون ارتباط وثيق جدا جدا جدا. هات لي الآية 79. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد إيه به، أي بالإيه؟ بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود في الآخرة إنما يكون على قدر تمسك العبد بالإيه؟ بالقرآن، وقيام العبد بالقرآن. هات الآية رقم 82. قال الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شوف قد إيه القرآن عمال يذكر في الصورة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي عايز يكون إنسان صالح، اللي عايز ربنا يهديه للتي هي أقوم، اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجته في الدنيا وفي الآخرة، فلن يكون هذا إلا بالتمسك بهذا القرآن. هات لي الآية رقم 88. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هات الآية بقى خواتيم الصورة، هات الآية 105. قال الله سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه، أي القرآن، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله. شوف بقى هنا ربنا بيذكر لنا مدى تأثر الناس بالقرآن، تأثر أهل العلم وأهل الفضل بالقرآن. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يبقى المحور الأساسي اللي كان ظاهر أول في الصورة هو محور القرآن، اللي لازم انت ترتبط به ارتباط وثيق. طيب انا ارتبط بالقرآن ليه؟ ارتبط بالقرآن ليه؟ وارتبط بتعليم القرآن ليه؟ لبناء الشخصية المؤمنة المسددة السليمة. طب ايه ملامح هذه الشخصية؟ ذكرت الملامح في القرآن. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اوائل السورة، هات الآية كده من اول الآية رقم 23، من اول الآية رقم 23 بدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا كل ما يتعلق بالأنموذج المتعلق بالشخصية المؤمنة السليمة. وبعد كده من 23 لحد 38 دي صفات الشخصية المؤمنة. وبعد ما ربنا يذكر لنا الصفات يقول لنا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يعني أنت شخصيتك لن تكون مثل هذه الشخصية اللي احنا نذكر صفاتها الآن إلا إذا كان الإنسان منها مرتبط بالإيه؟ مرتبط بالقرآن. قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده الجانب الرباني. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. ويذكر الله سبحانه وتعالى الآيات المتعلقة ببر الوالدين. ثم آية 26 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بعد ذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى بعد ما ذكر مسألة المبذر ذكر النقيض بتاعه، النقيض بتاعه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فربنا يذكر في الشخصية المؤمنة اللي يربيها القرآن إن هي شخصية وسط في الإسراف، شخصية وسط في الإنفاق، لا هي مسرفة مبذرة ولا هي شخصية قطورة بخيلة، بل هي وسط بين هذا وهذا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأوامر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا الكيل إذا كلتم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ويثقل القرآن الشخصية المسلمة فيقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. لسانك هتسأل عنه تتكلمت في إيه، عينك ودانك أذنك سمعك بصرك كل ده ستسأل عنه يوم القيامة. ثم يذكر الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من خلال سورة الإسراء بيبني لنا الشخصية اللي هتتولى قيادة الأمة، اللي من أبرز صفاتها ارتباطها بالقرآن. اللي سورة الإسراء زي ما قلت لك أكتر سورة ذكر فيها لفظة القرآن ولفظة الكتاب، أكبر سورة على الإطلاق وأكتر سورة على الإطلاق. يبقى أول حاجة الشخصية اللي هتقود لابد إن هي تكون مرتبطة بالقرآن ارتباط وثيق. في المسابقة اللي شغالة والله يا إخواني الواحد بيشوف نماذج فعلا تذهل والله العظيم. امبارح جاء رجل قعيد عنده 72 سنة جاي في مسابقة القرآن علشان يسمع القرآن كله. 72 سنة، 72 سنة بقى يعني ده احنا أبائنا 60 و70 جالها الزهايمر خلاص. ده جاي ما شاء الله 72 سنة وهو قعيد ما بيعرفش يتحرك على رجليه وجاي علشان النهاردة يسمع القرآن كامل. لما تشوف النهاردة والله فعلا الواحد بيستبشر لما يكون معاك أكتر من حوالي قرابة 4000 متسابق. ولد امبارح ولد قد كده قد كده هو قاعد على ايد الشيخ علي هنا الولد القرآن كامل. فالولد بقول له قوم يا ابني هنا القرآن كامل، تعالى يا ابني هنا انت شكلك جزء او ثلاثة. قام بصص لي كده فقلت له يا شيخ القرآن كله يا شيخ القرآن كله ان شاء الله لا قوه بالله. النهارده بنت 7 سنين 8 سنين وقاعده مع الدكتور احمد رمضان، فانا بحسبها سنه او ثلاثه، ففوجئت بيقول لي 15 جزء. الجيل ده هو ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكن له. الجيل اللي يطلع بهذه الصورة مرتبط بالقرآن بهذه الصورة ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكن له. الجيل اللي يبقى جاي لي من المنزلة مشوار 3-4 ساعات ودافع من جيبه، والأب جاي علشان أولاده والناس اللي جاي من اسكندرية والناس اللي جاي من كفر الشيخ، ده الجيل فعلا اللي تقول إن شاء الله ده بقى إيه إن شاء الله ربنا إن شاء الله كده. يعني ربنا بيبعت لك آيات كده يقول لك ما تيأسش ما تحبطش إن شاء الله في جيل جاي، في جيل جاي. لما تجد بنت 7 سنين وداخلة ب15 جزء وما شاء الله. وشاب تاني كان هنا بيمتحن امبارح، ولد قد كده، الشيخ بيقول له قول لي مثلا يا أيها الذين آمنوا في سورة البقرة، يقول له عايز يا أيها الذين آمنوا إذا كتب عليكم، ولا يا أيها الذين آمنوا مش عارف إيه، ولا يا أيها الذين آمنوا، وذكر له مثلا قال له أنت عايز إيه الموضع من الثمان مواضع بتوع سورة البقرة؟ سورة البقرة فيها ثمان مواضع، أنت عايز أي موضع منهم؟ ساعتها تقف. امبارح برضه هنا شيخ بيسأل بيقول لولد ها قول لي فرعون كمل، فرعون كمل، قال له عايز بتاعت أي جزء، جزء كذا ولا جزء كذا ولا جزء كذا، سورة كذا ولا سورة كذا. لما ننظر لهذه النماذج سبحان الله، لما تلاقي الكفيف الذي لا يرى وجاي خاتم القرآن كامل وانت كمبصر مش عايز تحفظ لك تلت أربع أجزاء مش عارف تحفظهم، لما تنظر إلى مثل هذه النماذج سبحان الله قلبك يطمئن وقلبك ينشرح. النهاردة كان في واحد جاي من بلد اسمها ميد غراب، جاي بمكتب، هو شيخ ومعاه المساعد بتاعه، جاي المسابقة وجايب معاه مجموعة الشباب اللي بيحفظهم، ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر والله. يعني أحد المسؤولين هنا في المسجد جاي بيقول له إحنا ما نقدرش نعمل معاك أي حاجة غير إن اللي رايح واللي جاي يبص راسك وبس على المستويات اللي موجودة. ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكن له، ده الجيل اللي ربنا ينصره، الجيل اللي مرتبط بالقرآن ارتباط وثيق. وخد بالك لأن ربنا يعلم إن ممكن الإنسان يرتبط بالقرآن وهو من أبعد الناس شخصية عن القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام، يظهر الإسلام حتى يكون التجار بالبحار وتضرب الخيل في سبيل الله، ثم ينشأ من بعد ذلك أقوام يقرؤون القرآن ثم يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما تقولون في هؤلاء؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هل في هؤلاء من خير؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أولئك هم وقود النار. ليه؟ هو قرأ القرآن بس مش متمسك بسلوك القرآن، مش متمسك بهدي القرآن ولا بأخلاق القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا أقوام يتعجلون القرآن ولا يتأجلونه، هو حامل القرآن بس بيبحث عن الفلوس وبس، يبحث عن الفلوس وبس، أو حامل القرآن ويقرأ القرآن رياء وسمعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كل النماذج دي. فربنا بيقول بعد مرحلة الإسراء في جيل هيقود الأمة، الجيل اللي يقود الأمة ده أول أنموذج عشان نقوم الشخصية بتاعته هي مسألة قراءة القرآن. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في عشرات الآيات أو في آيات كثيرة في سورة الإسراء ما يتعلق بالقرآن والتمسك به. ثم ذكر بعد ذلك المؤهل الثاني لقيادة الأمة وهي مسألة الأخلاق. يعني مثلا يا إخواني أمتنا النهاردة العالم الإسلامي العربي، العالم العربي بينفق 180 مليار ريال سعودي سنويا على المكياج. دي أمة تنصر؟ بالله عليكم دي أمة تنصر؟ المرأة بتجيب مكياج ب 180 مليار في العالم الإسلامي، دي أمة تنصر؟ فكان لابد من مقومات أخرى، مقومات مساعدة مع القرآن. إيه المقومات المساعدة؟ كان لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه الصفات اللي هي بدءا من آية 23 إلى الآية رقم 38، وهي الصفات المساعدة لهذا الجيل الذي ينصر. الأمر الثالث كان لابد من الاستفادة علشان نبني جيل قوي. هذا الجيل يعني ربنا سبحانه وتعالى ينصر به ويمكن له في الأرض ويكون أهل أنه يقود زمام القيادة بعد ذلك. كان لابد أن الجيل ده يستفيد من الخبرات السابقة. فكان لابد، لأن أنا داخل دلوقتي على تجربة يا أسامة، لازم أستفيد من الخبرات اللي قبلي. أنا النهاردة قبل ما أعمل مسابقة قعدت مثلا مع تقريبا معظم الناس اللي عمل مسابقات للقرآن الكريم قبل كده علشان أشوف الناس دي انتهت فين وأبدأ أنا. فكان لابد النهاردة علشان تعمل حاجة ناجحة لازم تستفيد من خبرات السابقين. فكان لابد في الصورة ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك من صفات المتقدمين وما صنعوا. فذكر الله سبحانه وتعالى، وده الجزء الثالث معنا في الصورة، قال الله سبحانه وتعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، آية 2، ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى إن بني إسرائيل ليه ربنا سبحانه وتعالى سلب منهم زمام قيادة الدنيا، زمام قيادة البشرية، فقال لا تفسدن في الأرض مرتين، لأن أنتم أفسدتم في الأرض خلاص القيادة تنتقل منكم إلى أمة تكون أمة مصلحة في الأرض. ويذكر الله سبحانه وتعالى أنه سيبعث على اليهود عبادا له أولي بأس شديد ليدمر هذه الأمة التي أفسدت في الأرض. وتنتهي برضو أيضا الآيات، تنتهي أيضا الآيات في سورة الإسراء بدءا من الآية رقم 101، قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ده أنموذج فرعون، ده أنموذج لواحد كان ربنا أداله قيادة الأرض وذمام البشرية، ولكن كذب المرسلين واتبع هواه وعاد أهل الحق، فكانت النتيجة إن الوقت ده خلاص هذا القائد لابد إن حتما لابد يهلك ويأتي من بعد ذلك قائد جديد اللي هم كانوا بني إسرائيل. فذكر الله سبحانه وتعالى أيضا هنا تسلم بني إسرائيل زمام القيادة في الأرض من فرعون إلى من فرعون لهم لنظر للفساد الذي كان يتمتع به فرعون. ثم تأتي أمة بني إسرائيل على دين وعلى عبادة وعلى طاعة وعلى قرب، فإذا أفسدوا في الأرض تولى زمام القيادة مين؟ آخرين. ودي سنة ربنا في الكون حتى مع المؤمنين. بلاد الأندلس تولت زمام قيادة البشرية 8 قرون، 800 سنة الأندلس أسبانيا والبرتغال قعدت 800 سنة قائدة للدنيا. طب لما أفسدت وانتشر فيها الحب والعشق والغرام والهيام وكلام الفاضي ده كله، انتشر فيها الخمر، انتشر فيها مجالس الميسر، بعد 8 سنين خدمة للإسلام، 800 سنة خدمة للإسلام، 8 قرون خدمة للإسلام في الوقت اللي كانت الأندلس بتسلم فيه، الأندلس المسلمة بتسلم فيه لملوك أوروبا النصارى وحولوا المساجد في أوروبا للكنائس، كان في نفس الوقت إذا كانت الشمس بتغرب في هذا المكان اللي كان مليء والعياذ بالله من المعصية، كان ربنا سبحانه وتعالى أتى بقوم آخرين كانوا عباد لله تسلموا القيادة على يد، في نفس السنوات اللي كان بتسقط فيها الأندلس هي نفس السنوات اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلف فيها محمد الفاتح علشان يفتح قسطنطينية. فصورة بني إسرائيل هي تسليم زمام القيادة. يبقى كان لابد أن أنا أكون واضح كده أمامي مين هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم أهلا لتولي زمام القيادة. فذكر الله سبحانه وتعالى أولا صفاتهم تمسكهم بالقرآن، تولي زمام القيادة، 1 جيل متمسك بالقرآن، 2 جيل متمسك بالأخلاق، 23-38، 3 جيل بيستفيد من تجارب السابقين، 4 جيل متذكر للآخرة يعمل دائما من أجلها. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآخرة في الصورة في مواطن متعددة. هات لي مثلا الآية رقم، قال الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جيل بيعد دايما للآخرة إلى قول الله سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. برضو قبل ما انسى من الآيات اللي بتوضح إنك لازم تستفيد من تجارب السابقين، السابقين أفسدوا في الأرض فأهلكهم الله، فقال الله آية 16 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. آية 58 وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. دي برضو من الآيات اللي ربنا بيقول لك خد بالك، ربنا بيقول لك خد بالك. يبقى إذن كان لابد برضو من ذكر الآخرة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى، أعمى عن القرآن آمى عن طريق الهداية، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وإيه؟ وأضل سبيلا. وأضل سبيلا برضو من الآيات اللي بتقول الجيل اللي لابد أن يأخذ زمام القيادة يكون مربوط أو بالآخرة، هات آية رقم 97. قال الله: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له أولياء من تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الصفة الخامسة في صفات الجيل اللي يتولى قيادة الأرض بعد ذلك: جيل بعيد كل البعد، جيل بعيد كل البعد عن الشيطان، عارف كويس جدا الشيطان وألعيبه، يعلم كويس جدا قد إيه الشيطان حريص على إضلال الناس وعلى إغواء الناس، كما قال ربنا تبارك وتعالى آية 64: واستفزز من استطعت منهم بصوتك الغناء، بصوتك هنا قول جماهير المفسرين الغناء، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. شاركهم في الأموال والأولاد هنا معناها أن يأمرهم الشيطان أن يأخذوا أموالهم من حرام وينفقوها في حرام. وعدهم أي أنسهم تماما الآخرة: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا. يبقى إذن المحور الأول من محاور سورة الإسراء هو ما يتكلم عن هذا الجيل الذي سيتولى قيادة الأمة بعد بني إسرائيل، بعد رحلة الإسراء والمعراج اللي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي من خلالها تسلم النبي صلى الله عليه وسلم زمام قيادة البشرية، كان لابد من بناء جيل يقود البشرية من بعد ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى أهم المقومات المتعلقة بهذا الجيل، وهي: واحد، ها، تمسك بالقرآن، اثنين، الأخلاق، ثلاثة، الاستفادة من تجارب الأمم السابقة، أربعة، العمل العمل التذكر الدائم لدار الآخرة، خمسة، الحذر من الشيطان وحيل الشيطان وكيد الشيطان وحبائل الشيطان وشراك الشيطان ومصايد الشيطان. ده الجيل اللي يكون واعي وفاهم وناصح ويكون أهل فعلا لقيادة الآخرة. الصورة أيضا لم تخلو من معاندات وطلب الأسئلة وطلب الآيات من مشركي مكة. طبيعي جدا أن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، المشركين استهزأوا به وسخروا به ويقولون: انظر يا أبا بكر، يزعم صاحبك أنه قد ذهب إلى بيت الشام وعاد في ليلة. فقال: إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه في خبر السماء، أنا أصدقه أنه يعني في خبر السماء، الخبر بيجي من السماء، أفلا أصدقه في هذه؟ هو مش قال خلاص أصدق، انتهت. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أيضا عناد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، عناد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أول عناد ذكره الله عز وجل في السورة 49: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. تكذيب بدار الآخرة: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، من لا يرجعنا للدنيا، قل الذي فطركم أول مرة، اللي خلقكم أول مرة هو القادر. إنه إيه؟ خدوا بالكم من حاجة، خدوا بالكم من حاجة، إن أيهما أصعب، إن الواحد يخترع تلفزيون ولا يصنع تلفزيون؟ الاختراع أصعب. اللي قاعد يخترع التلفزيون ده اللي قاعد يخترع لمبة جرب 9999 مرة، اللي هو أديسون اللي اخترع المصباح ده، قاعد يجرب 9999 مرة، يعني قرب على مرة النجاح كانت المرة رقم 10,000. فده الصعب، الخلق أول مرة صعب، طب بعد كده الإعادة بقى، إعادة التصنيع لا سهلة. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا علمه قال له: كل الذي فطركم، واللي فطر ده معناه اللي خلق على غير مثال سابق. علشان كده لما اقول لك انت صايم ولا فاطر، فاطر دي غلط، لأن فاطر هو الخالق على غير مثال سابق. أنت صائم ولا مفطر؟ الحمد لله إيه؟ فاطر السماوات والأرض. فربنا هنا بيقول له لو قالوا لك من يعيدنا؟ قل لهم إيه؟ الذي إيه؟ اللي أوجدكم أول مرة على غير مثال سابق قادر إنه إيه؟ يعيدكم مرة تانية. فسينغضون إليك رؤوسهم، التحدي الثاني، ويقولون متى هو؟ طب وإمتى ده بقى؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له قل يا محمد قل عسى أن يكون قريبا. طب ليه يقول لهم قل عسى أن يكون قريبا؟ فوق بقى اتعظ بقى. ده الأمر، يبقى التحدي الأول كان متعلق بالإيه؟ بالخلق. التحدي الثاني بوقت الإعادة، وقت القيامة، متعلق بوقت القيامة. التحدي الثالث قال الله سبحانه، تحديات بقى الدنيوية بتاعتهم، آية 90، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. شوف سبحان الله، شوف مدد محلل الفكر اللي كان وصل بقلوب هؤلاء وعقول هؤلاء. احنا مش هنؤمن ليك غير لما تطلع لنا من أرض شط مية، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. طب ما الكتاب موجود. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله، سبحان الله. تحديات كان لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يذكرها كده في أثناء الصورة، تعريجا على طلبات المشركين، تعريجا على طلبات المشركين. يأتي المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك. طب أدعي بإيه؟ ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا. هذه كانت من ضمن التحديات اللي المشركين طلبوها بعد الإسراء، فإن حول لنا الصفا ذهبا آمنا بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي ربه أن يجعل الصفا ذهبا، فقال، فأنزل الله عز وجل لجبريل يا محمد إن أردت أن يجعل لك ربك صفا ذهبا صنع ذلك، فمن كفر بعد ذلك فإن الله يعذبه عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين، وإما أن يفتح الله عز وجل لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل يفتح لنا ربنا باب التوبة والرحمة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى آية 59 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية واضحة ظاهرة، فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا إيه؟ إلا التخويف. ماشي إخواني؟ طيب الله المستعان. الصورة الثانية صورة الكهف، وصورة الكهف أيضا من الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتكرارها دائما. صورة الإسراء النبي كان بيقرأها إمتى؟ كل ليلة قبل ما ينام. طب وصورة الكهف النبي أمرنا بقراءتها إمتى؟ كل جمعة. فقال صلى الله عليه وسلم من قرأ صورة الكهف في ليلة الجمعة أو نهارها أضاء له الله من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء الله له من النور من مقامه إلى بيت الله العتيق. سورة الكهف من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من قرأها، قرأ العشر الآيات الأوائل منها وفي رواية الأواخر، عصم من فتنة الإيه؟ الدجال. إيه العلاقة بقى بين سورة الكهف؟ سورة الكهف أولا مكية ولا مدنية؟ مكية ولا مدنية؟ مكية. طيب ليه؟ سورة الكهف لماذا أنزله الله عز وجل؟ وإيه العلاقة بين سورة الكهف وبين الدجال؟ الفتن. سورة الكهف بتتكلم معاك عن الفتن وأنواعها وكيفية الخلاص منها. فسورة الكهف بتتكلم بصراحة جدا عن الفتن. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف أربع قصص، والأربع قصص متعلقين بأربع فتن، متعلقين بأربع فتن. فتنة أصحاب الكهف، ودي متعلقة بفتنة الإيه؟ الدين. أصحاب الكهف متعلقة بفتنة الدين، اثنين قصص صاحب الجنتين ودي متعلقة بفتنة المال. في القصة الثالثة قصة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر ودي متعلقة بفتنة العلم. وأما ذو القرنين فدي متعلقة بفتنة الملك. ذو القرنين متعلقة بفتنة الايه؟ الملك. أربع فتن ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الايه؟ الكهف. طب ايه العلاقة بين الفتن دي وبين فتنة الدجال؟ ما هو الدجال برضو لما يبعث هيبعث برضو بالأربع فتن. هيبعث أولا بفتنة الدين صح؟ لأنه هيؤمر الناس إن هي إيه؟ يعبدونه من دون الله. ما هو هيقول للناس أنا ربكم اعبدوني. أدي فتنة الدين وهنعرف إزاي نتخلص منها. فتنة المال. إيه فتنة المال؟ ما هو النبي قال إن هو يبعث يوم القيامة معه جنة ونار، فمن دخل الجنة كانت عليه إيه؟ نارا، ومن دخل النار كانت عليه إيه؟ جنة. الأمر الثالث، الأمر الثالث فتنة العلم. فتنة العلم وفتنة الملك، إنه هيملك الأرض إيه؟ 40 يوم. ومن ملكه ذو القرنين، ذو القرنين بلغ مشرق الشمس، بلغ مغرب الشمس. ذو القرنين يطوف الأرض كلها في أسبوع، يطوف الأرض كلها في إيه؟ في أسبوع. ففي أوجه تشابه قوية جدا بين هذه الفتنة وبين هذه الفتنة. الفتنة الأولى هي فتنة الدين، وهي المتعلقة بقصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف هي فتنة الدين. وجود الطائفة المؤمنة وسط بيئة كافرة، أو وجود الطائفة الطائعة وسط بيئة عاصية، كيف الخلاص؟ كيف الخلاص؟ الاعتزال أول حاجة للخلاص والثبات على الدين والخلاص من الفتن في الدين. أول شيء إنما يكون بتدعيم أواصر الإيمان في القلب. لأن ممكن في كتير من الأوقات أنا ما بعرفش أهاجر، فأول شيء إنما يكون بتدعيم أواصر الإيمان في القلب. لأن تدعيم أواصر الإيمان هي السبب أن يربط الله على قلبك. قال النبي، قال الله عز وجل إنهم فتنة، فتية إيه؟ يبقى هما في الأول أمنوا، قووا الإيمان في قلوبهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. فلما آمنوا ربنا ادالهم حاجتين، أول حاجة زيادة الإيمان، تاني حاجة الربط على القلب. فأول شيء إذا كان الإنسان إذا كان الإنسان طائع في بيئة معصية، أول حاجة يعملها علشان ربنا ينجيه، أول حاجة زود إيمانك. كل آية أنت بتقرأها زيادة في الإيمان، كل آية بتقرأها ثبات على الدين، كل تسبيحة، كل تكبيرة، كل سجدة، كل ركعة، كل درس علم، كل حاجة أنت بتحضرها دي تثبيت لك على دين ربنا عز وجل. حاجة تانية فتنة الدين، لا قبلها، ما أنا قلت لك خلي مسألة الاعتزال دي آخر حاجة خالص. تاني حاجة من أقوى الأمور اللي بتثبت في وقت الفتن صحبة صالحة، صحبة صالحة. عشان كده ربنا قال لنا من البداية إنهم فتية، كانوا مع بعض، قلوبهم على بعض، حريصين على بعض، بيتحركوا مع بعض، بيأكلوا مع بعض، بيشربوا مع بعض. ومن أقوى ما يدل على فضل الصحبة الصالحة في السورة إن ربنا كرم كلب، ربنا في سورة الكهف كرم كلب وذكر الكلب في سورة الكهف إكراما له. وما أكرم الله هذا الكلب، القرآن، القرآن لما بيذكر الكلب يبقى على سبيل الذم، فمثله كمثل الايه؟ الكلب. الكلب شيء نجس خبيث، ولكن ربنا كرم الكلب ها هنا بسبب صحبته لمين؟ بسبب صحبته لأهل الكهف فكرم هذا الكلب. فتاني حاجة صحبة صالحة، أكتر حاجة ثبت على دين ربنا الصحبة الصالحة. إنما أنا النهاردة إنسان طائع وحطت نفسي في بيئة معصية، ممكن يثبت؟ ممكن ربنا يقوي قلبه ثبت إيمانه؟ لا يمكن، لا يمكن. فتاني حاجة حتما لابد يكون معاك الناس اللي تاخد بأيديك. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين، طب لو ثلاثة أصحاب أبعد، لو أربعة أصحاب أبعد، لو خمسة أصحاب أبعد، كل ما الصحبة الصالحة زادت الشيطان يبعد عننا صح؟ طيب النبي قال لنا عليكم بالجماعة. الجماعة هنا مش جماعة أو حزب، ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود بالجماعة المؤمنة، بالجماعة الطائعة، بالجماعة القريبة من ربنا اتمسك بيها. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني إيه يأكل الذئب من الغنم القاصية؟ الذئب لما تكون في جماعة من الغنم جنب بعضها كده ماشية جنب بعضها، يخاف يخش وسطها، دي ترفصه دي تنطحه يموت. إنما هو دايما يستنى إن لما واحدة تشرد كده يروح يجيبها. طب لو ما فيش واحدة شردت، قطيع الذئاب يهاجم قطيع الغنم وليس له إلا هدف واحد، إنه يعمل إيه؟ يفرقهم عن بعض. فلما يفرقهم عن بعض اللي يحصل يبقى سهل بقى إنه يجيب دي، ما هي بعدت خلاص. فتاني حاجة في الثبات على فتنة الدين الإيه؟ صحبة الصالحة. تالت حاجة علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف و يعني الرقيم بعض العلم أهل العلم يقول لك ايه؟ الرقيم ده هي الصخرة اللي كانت قدام الجبل اللي كان مكتوب عليها الأسماء. نقول له بس كلامك مش منطقي. يقول لنا ليه؟ أقول له ربنا سبحانه وتعالى الآن نسب أصحاب الكهف لهذا الشيء اللي ربنا سماه رقيم. بعد ما ذكر الكهف ذكر الرقيم. الصخرة دي ليست لها أي علاقة بالقصة، حجارة لا تنفع ولا تضر، ومش في ديننا حتة تخليد الأسماء بكتابة في عهد فلان الفلاني، مش ديننا كده. بعض أهل العلم قال لك ده الرقيم هنا بمعنى المرقوم، وهو الكتاب الذي أنزله الله على نبي هذا الزمان. والله سبحانه وتعالى لما نسب أهل الكهف لهذا الكتاب ده دليل إنهم كانوا متمسكين بجدا. وصل المعنى؟ وده المعنى الصحيح. طبعا أصحاب الكهف بيقولوا إنه كان في زمن عيسى بن مريم، بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فكانوا متمسكين بالقرآن. أدي الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو مسألة الاعتزال بقى، هو مسألة الاعتزال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. وإذ اعتزلتموهم وما هو الفرار من البيئة الفاسدة، الفرار من العمل الفاسد، فرار من أصحاب السوء. الأمر الخامس وده أهم حاجة، وده أهم حاجة، في بعض الأوقات بتعتزل، تكون معك الصحبة الصالحة ومعك القرآن وبتعبد ربنا، بس يبقى لسالك حاجة، هو توفيق الله لك. أمر الأخير، الأخير هو إيه؟ توفيق الله لك. فين؟ قال الله سبحانه وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف أي عشرة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب احنا ضعاف قوي، يا رب احنا مساكين جدا. فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه، خد بالك من الدعوة، ربنا آتنا من لدنك ايه؟ رحمة وهيئ لنا من أمرنا ايه؟ ربنا قال لهم فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من شد طلبت الرحمة، طب خذوا الرحمة ويهيئ لكم من أمركم. الفتنة الثانية، علشان كده بعد ما انتهت القصة ربنا قال لك أنا هأمرك بحاجتين. ربنا قال للنبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ربنا بيقول للنبي أنت علشان تنجو اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. النبي يحتاج للصحبة الصالحة، وربنا قال له واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فربنا أمره بأمرين، قال له تمسك بالكتاب زي ما هما تمسكوا بالكتاب، الحاجة التانية تمسك بالصحبة الصالحة كما هو تمسكوا بالإيه؟ الصحبة الصالحة. طبعا طبعا، وده اللي عملوه إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وده اللي قالوه لما قالوا لقومهم إيه وكلموهم بالكلام العقلي، قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يا جماعة انتوا دلوقتي بتقولوا لنا ان انتوا دينكم هو صح، طب هاتولنا سلطان بين السلطان هنا الحجة الدليل، هاتولنا دليل انت صح. خدت بالك؟ طيب الفتنة التانية كان فتنة الدنيا، فتنة المال، الإنسان اللي اغتر بماله وأعجب بهذا المال. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي اغتر بالمال اللي ربنا ادهوله أو اغتر بالدنيا اللي ربنا ادهاله، ممكن الإنسان مننا ربنا يديله المال فيفسد، يديله الجاه والسلطان يفسد. أنا أعرف ناس بعد ما ربنا وسع عليها انتكست، أعرف ناس بعد ما ربنا ادالهم الدنيا كانوا فقراء قريبين جدا من ربنا، بعد ما ربنا ادالهم الدنيا انتكسوا وباظوا، الدنيا ضحكت عليهم، بقى راجل أعمال، بقى يتحرك يمين وشمال، بعد كده بيقابل ناس كتير فما تنفعش اللحية فشل اللحية، بعد كده ما ينفعش البنطلون يبقى قصير زي ما النبي أمر، خلاص لا احنا ننزل البنطلون شوية، بعد كده النهاردة أنا عندي اجتماع ما ينفعش إن أنا أسيب الاجتماع وأنزل أصلي، ده اجتماع بملايين، فخلاص أنا هأخر الصلاة شوية، طب اجتماع ورا اجتماع، طب بلاش الصلاة النهاردة، وهكذا. فانتكس. فربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا فتنة الدنيا وضح لنا إن خد بالك الدنيا لا تبقى لأحد. ضرب الله لنا هذا المثال علشان يقول لك اوعى في يوم من الايام تغتر بالدنيا، اصل ممكن في لحظه من لحظات اشيلها من بين ايديك، كما حدث مع صاحب الجنتين. قال الله واحيط بثمره، احيط نذل العذاب على الثمر فاهلك كل الارض، الارض كلها هلكت، الارض كلها ضاعت، زي اصحاب الجنه نزل عليها نار من السماء اهلكت الثمر. طب وفجرنا خلالهما نهرا، ربنا سبحانه وتعالى قال واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يا ابني قبل ما الدنيا تضحك عليك افتكر إن ممكن في لحظة الدنيا دي تشيل من إيديك. عشان كده ربنا قام ضرب لها مثل فقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، ممكن في لحظة تتسلب من بين ايديك، تتاخد من بين ايديك. طب اعمل ايه علشان انجو من فتنة الدنيا؟ انت لازم تذكر الاخرة، ولازم تذكر كويس جدا ان هذه الدنيا لن تعمرها انت الا بذكر الاخرة، وكل ما تتذكر الاخرة الاخرة دي تضرب تضبط لك اعمالك، تضبط لك سلوكياتك. عشان كده ام ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ويوم نسير الجبال ايه 47 وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. يبقى أكتر شيء ينجيك من فتن الدنيا إنك تعرف حقيقتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب مثلا للدنيا، والله يا أخواني افهموا المثل ده، إن الله ضرب مثلا للدنيا بمطعم ابن آدم ومشربه، بمطعم ابن آدم ومشربه فإنه وإن ملحه وقزحه فانظر إلى أي شيء يصير. ترجم حاضر. النبي يقول لنا الدنيا كلها عامله زي ايه؟ رحت عند افخم مطعم حط قدامك كل اصناف الاكل وانت عمال تشمشم كده حاجه ما فيش بعد كده. النبي قال لك اهي دي الدنيا، ده في الظاهر قدامك، بس بعد ساعه شوف الاكل ده كله بيبقى عامل ازاي، ريحته عامله ازاي، شكله بيبقى عامل ازاي، حاله بيبقى عامل ازاي. في روايه يتوارى احدهم خلف الجدار يعني يضع يده على أنفه من قبح ما يجد. أهي دي الدنيا. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذات يوم على جد أسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا، مناخيره مقطوعة أو ودنه مقطوعة، لو كان حيا لكان معيبا. فقال والله للدنيا أهون على هذا من هذا عليكم. النبي في يوم من الأيام يمر على شاة ميتة انتفخت بطنها ورجليها رفعت في السماء كده، فقال نظر النبي إليها فقال للصحابة انظروا كيف هانت على أصحابها. شوفوا ازاي كانت بقت هينة على اصحابها فرموها. فقال والله للدنيا اهون على الله من هذا على من هذه على اصحابها. الدنيا يا اخواني الدنيا تقل تضر انسان، دنيا تقل تضحك على انسان، دنيا تقل تخليني ابيع ديني، دنيا ايه في لحظه بتتسلب، والله في لحظه بتتسلب. اعرف رجل مثلا سبحان الله قعد بره كم سنه كم سنه وجاب فلوس وعمل وسوى وبعد عن ربنا وسوى وعمل عمل مصنع كبير جدا جدا جدا ومكان استيراد العاب اطفال، في لحظه في لحظه ماس كهربائي شراره صغيره قد كده، مكان كان فيه بضاعه بسبعين مليون جنيه بقى على الارض، العواميد ساحت وقعت من شدة النار اللي كانت فيها. هي دي الدنيا. فإخواني الدنيا لا تدفع للتنافس فيها، الدنيا لا تدفع إن أنا أترك آخرتي. أحسن حاجة في جيل الصحابة إن الدنيا كانت في إيدهم مش في قلوبهم. ما شاء الله أبرز ما كان يميز جيل الصحابة رضوان الله عليهم إنه فهم الدنيا صح، يجتهد فيها ويعمل ويزرع ويشتري أراضي ويشتري ويبيع ويشتري. اللي انه سبحان الله كان من سأل عليه سيدنا طلحه بن عبيد الله في يوم جاله اترك الفلوس بتاعه سنه كامله 700,000، اتعكنن قوي وقال لزوجته يعني زوجته تقول له مالك؟ لا انا جالي 700,000. قلت له خلاص وزعها 700,000 وزعها بالليل، وزعها تاني يوم الصبح خلاص الحمد لله انا كده مزاجي بقى رايق، مزاجي كده بقى عالي العال. سيدنا خالد بن وليد قاد الجيوش أدب المرتدين، طلع على بلاد فارس أدب أهل فارس، وطلع على بلاد الروم وعمل فتوحات ما بعدها فتوحات، تولى عمر قال معلش الناس بدأت تتفتن بخالد، انزل يا خالد مع القيادة اطلع يا أبو عبيدة. أبو عبيدة ده كان عسكري عند خالد، خالد كان القائد الأعلى للقوات المسلحة. يطلع خالد بن وليد على المنبر وينادي أيها الناس إن الله عز وجل قد بعث لكم أمين حق أمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن لكل أمة أمينة وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ونزل وقال يا جماعة قيادة الجيش بقت مع مين؟ مع أبي عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح يطلع على الإيه؟ يطلع على المنبر يقول أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إن خالد سيف من سيوف الله عز وجل سلطه الله عز وجل على المشركين. والله ما ترك قيادة الجيش لسوء دين، وكيف يكون سيء الدين وقد قال النبي خالد سيف الله في الأرض. إيه ده؟ العسكري يبقى قائد والقائد يبقى عسكري، وده يطلع يثنى على ده ويطلع يثنى على ده، وما زعلوش من بعضه وما تضايقوش من بعضه. إيه ده؟ ما كانت دي نظرتهم للدنيا، ما كانت دي نظرتهم للدنيا. فإذا ربنا يذكر لنا القصة الثانية، قصة صاحب الجنتين، عشان يقول لنا اوعى في يوم من الأيام الدنيا تغرك، اوعى في يوم من الأيام الدنيا تبعدك عن ربنا، اوعى في يوم من الأيام الدنيا تضحك عليك فتضيع طاعتك، اوعى. القصة الثالثة كانت قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي قصة العلم. قد يدخل الإنسان في قلبه عجب بسبب العلم، فربنا سبحانه وتعالى سبب قصة موسى مع ذي القرنين أن بعد ما قام موسى في بني إسرائيل خطيبا فجاءه رجل وقال يا موسى أنت أعلم الناس؟ من أعلم الناس؟ فقال أنا أعلم الناس. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم موسى أن فوق كل ذي علم عليم، فقال له اذهب إلى مكان كذا وكذا أنت اللي تروح. طب ده الخضر راجل صالح، موسى نبي من الأنبياء من أولي العزم من الرسل، هو الذي اصطفاه الله لنفسه وكتب له التوراة بيده. لا لا لا موسى انسى الكلام ده كله عليه الصلاة والسلام، وروح لفلان اتعلم على قديم وتروح تقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ التواضع، روح اتعلم التواضع منه يا موسى عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى من خلال قصة قصة موسى والخضر يوضح ليك اوعى في يوم من الأيام تتفتن مع ذي القرنين، مع ذرطن، مع الدجال. اصل الدجال بيعمل لكم حاجات في الظاهر حاجه وفي الباطن حاجه. الدجال معاه جنه في الظاهر بس في الحقيقه نار، ومعاه نار بس هي في الحقيقه فما تسمعوش كلامه. والدليل على ان ممكن الامور تكون على غير صورها إن ربنا سبحانه وتعالى كل الأحوال اللي كانت مع موسى والخضر أحوال تجري على غير الظاهر. يطلع على السفينة وأهلها يكرموهم ويأكلوهم ويزبطوهم، بعد كده يروح يعمل إيه؟ يكسر السفينة. فالظاهر في العمل إنه إيه؟ سيء، ولكن باطن العمل إنه إيه؟ جنة الدجال في الظاهر إنها كويسة، ولكن في الباطن نار. قتل الغلام في الظاهر إيه؟ لقد جئت شيئا نكرا. لا لا لا، ده في قمة الخير لأبوه وأمه، صح ولا صح ولا إيه؟ الجدار، ناس كانوا بخلاء وعملوا وسووا معانا وضيقوا علينا وسووا وعملوا، انت النهاردة بتبني لهم الجدار. اصل كان في واحد صالح كان له عمل صالح، لازم ربنا يكافئه على هذا العمل الصالح. ففتنة العلم انما تكون بالتعلم والسعي في طلبه والتواضع بين يدي اهله. اما الفتنة الاخيرة فكانت فتنة الملك. فتنة الملك، تلاقي الملك من دول في البرنامج الانتخابي، انا هعمل لكم وانا هسوي لكم وانا مش عارف اعمل ايه وهسوي ايه. ماشي، عد السنة والتانية والتالتة والرابعة، 10 و15 و20 و30، هو في ايه يعني؟ هو في ايه يعني؟ مفيش خالص، ما تلاقيش اي حاجة، ما تلاقيش اي حاجة. بتدخلونا في السياسة ونحوش الدخل في السياسة، انما ذو القرنين انموذج للانسان الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى ايده واعانه وسدده، انموذج للملك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا حتى اذا بلغ مغرب الشمس. فين مغرب الشمس ده؟ مكان بعيد قوي. طب ومطلع الشمس فين؟ ده برضو مكان بعيد قوي. ده الملك بنفسه يروح لأقصى المغرب والأقصى المشرق، ده بنفسه ما بيوديش حد. فالراجل ده فتنة الملك، الراجل ده كان بينزل للناس يسمع ويتكلم معاهم ويشوفهم والكلام ده. أمر التاني، الراجل ده كان عدل. يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يبقى الحاكم ده أول حاجة إن مكنا له في الأرض، يبقى ده كان عبد صالح، ده كان عبد صالح. أدي واحدة فتنة الملك تنجو منها بالعبودية لله، فتنة الملك تنجو منها إنك تنزل بنفسك، فتنة الملك تنجو منها إنك تقيم العدل في الأرض، فتنة الملك تنجو منها إنك تكون إنسان متواضع لله، ما تتكبرش، لا تضغو بسبب الملك. قال ما مكنني فيه ربي فأهينوني بقوة. راجل متواضع، راجل بلغ المشرق، مسيطر على الأرض كلها الآن، مع ذلك يقول ما مكنني فيه ربي، والله مش قوتي، مش أنا اللي بعمل ده، مين ده؟ ربنا. ولما بنى السد اللي هو بقى قفل على أجوج ومأجوج، شوف قمة التواضع والذل والخضوع بين يدي الله، قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من رب. تواضع، تواضع، إقامة العدل في الأرض، إقامة العلم والاهتمام بالعلم. الراجل ده كان عالم، كان قائد وعالم وراجل عادل وحاكم، حاجة مفيش بعد كده. ثم بعد ذلك في ثنايا القصة الأربعة يذكر الله عز وجل قصة آدم مع الشيطان. ليه؟ عشان ربنا يقول لنا إن المحرك الأساسي للفتن دي كلها هو مين؟ الشيطان. ثم يختم الله سبحانه وتعالى سورة الكهف بأمرين مهمين، قال الله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه واحد فليعمل عملا صالحا. ده العمل اللي فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. اتنين، ولا ده الإخلاص لله عز وجل، ده الإخلاص لله عز وجل. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.